فهو المستعان، هو المعبود وهو المستعان. وهكذا قوله اهدنا الصراط المستقيم، هذا من عبادته، طلبه الهداية هذا من عبادته. وهكذا قال في أول البقرة الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه من عبادة التقوى له، أن تتقي محارمه، تتقي أسباب غضبه، وتمتثل أوامره، هذه من التقوى. التقوى ترك المحارم وأداء الفرائض. المتقي هو الذي يفعل أوامر الله وينتهي عن نواهي الله. قال هدى للمتقين. ومن صفات المتقين أن هو بالغيب ومن ما غاب عنهم من بالله هو غيب سبحانه لا تشاهده ولكنك عرفت آياته وجاءتك الرسل ببيان حقه وجدت الشواهد والدلائل على في نفسك وفي غيرك إما تشاهد وإما تسمع وإما تلمس آياته كثيرة كلها بال على وجوده وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه ربك وفي أنفسك فلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين فآياته لا تحصى. قال الشاعر سوى عجبا كيف يوصل إله وأم كيف يجحد المجاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والنفقة من الرزق في الزكاة وغيرها والإيمان بالآخرة واليقين كل هذا من عباده كل هذه العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا قوله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك من المتقين. هذه العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولكن البر من اتقى لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فالإيمان بالله وأنه ربك وإلهك الحق وأنه الخلاق العليم وأنه بالأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا شبيه له ولا كفء له هو رب الجميع وخالق الجميع ومستحق العبادة وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كفء له ولا ند له سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا باليوم الآخر البعث بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار والإيمان بالكتب والملائكة وبالنبيين كل هذا من عبادة سبحانه وتعالى. هكذا يقول بقدر وأن قدر الأشياء وعلمها كتبها وأحصاها وأن ما شاء الله كان ما لم يشأ لكم كل هذا من عبادة سبحانه وتعالى. هكذا الصدقة بالمال ما حبك إياه وآتى ما يحب ذوي القربى واليتامى والمساكين الصدقة على الأقارب واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وفي عتق الرقاب كل هذا من عبادة الله. ومنها الزكاة فيلقى بعده وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها من العبادة التي خلقت لها وهكذا أداء الزكاة من العبادة التي خلقت لها والموفون بعهدهم إذا عاهدوا كذلك وهو بالعهد هذا من العبادة التي خلقت لها والصبر في البأساء والضراء والصبر في الشدة والضرر في البأس حال الحروب حال الكروب والضراء حين يشوف الضراء من جراح ومن أمراض غير ذلك فحين البأس عند الحرب فصبها تصبر عند شدة من فقر وحاجة وعند مرض وعند الحرب كل هذا من ذكر في عبادة الله عز وجل. هكذا قول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو العبادة التي خلقت لها وجل القلوب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله والتوكل على الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه العبادة أن يجل قلبك عند ذكره ويزداد إيمانك عند تلاوة آياته وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وأن تتوكل عليه في كل أمور وتعتمد عليه مع فعل الأسباب تعتمد على الله وتعلم أنه ربك وأنه مقدر الأمور ومسبب الأسباب ومع هذا أنت تأخذ بالأسباب تبيع تشتري تصلي تصوم تفعل الأسباب، أسباب الجنة والسلامة من النار، أسباب الرزق، أسباب العافية، أسباب البعد عن الأخطار، كل هذا من أسباب الداخلة في التوبة. هكذا قوله في سورة براءة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه من العبادة اللي أنت مأمور بها في حق الجميع، الرجال والنساء والحاضرة والبادية والأغنياء والفقراء والعرب والعجل وجميع الثقلين في أفراد، كلهم داخلوا في هذا، وكل هذا من عبادة تكون الصلاة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسرها ربك في هذه الآيات الكريمات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، من العبادة لله أن يكون المؤمن وليا لأخيه، لا يحلاها ضله، يواليه، ينصح له، يعينه على الخير، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يسبه ولا يغتابه ولا يلم عليه ولا يحسبه ولا يشهد عليه بالزور ولا يعد الدعي عليه بالباطل ولا ياخذ ماله بغير الحق ولا يقتله بغير الحق ولا يهتف عرضه بغير الحق. كل هذا من ولاية بين المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن في البنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. هكذا المؤمنون، المؤمن للمؤمن في البنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، يشتكى المرض وتداعى له سيعيها بالسهر والحمى. هذا ما يقوي بعضه اولياء بعض، ليس بينهم تحاسد ولا تقاطع ولا تدابر ولا تقاتل ولا غش ولا خيانة، وبهذا يتحد أمره، وبهذا يكون أمة واحدة وبناء واحدة ويسد واحدة، وبهذا ينتصفون من عدوهم ويقيمون شرعهم ويسلكون منهج نبيهم عليه الصلاة والسلام. وما مع التفرق والاختلاف فإن تبع الأمور ويضعف الحق وينتشر الباطل وتسود الفتن بين الناس وينشط أعداء الله في باطلهم وتعينهم الشياطين على باطلهم لتفرق المسلمين. فعلى المؤمنين أن يتعاونوا، وعلى طلبة العلم أن يتحدوا ويتفاهموا ويتعاونوا في كل شيء، لا يتباغضوا ويتدابروا عند أقل خلاف وعند أقل مسألة، لا يتفاهمون. إذا خاف في مسألة أو خالفك التفاهم على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرض واحد، أصل واحد، القرآن والسنة، بالتفاهم والألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن والقلوب السليمة. وإذا أشكل تحاكمتم إلى من هو أعلم واجتمعتم بمن هو أعلم وبحثتم عن باب التعاون على البر والتقوى، من باب التواصي بالحق لا من باب الحسد والبغي، وأن كل واحد يحب أن يكون هو أعلم وأفهم وأن يحتقر أخاه الأخ، ولكن من باب طلب العلم، من باب طلب الحق، من باب التعاون عليه، تعينه ويعينه، والقلب سليم والعبارة طيبة والأسلوب حسن. هكذا يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسبوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يكذبه. التقوى ها هنا، ويشير صدره قلبه، التقوى ها هنا، ويشير صدره له مرات عليه الصلاة والسلام، بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هكذا يقول عليه الصلاة. هذه النصيحة العظيمة منه عليه الصلاة والسلام، ويقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله في الدنيا والآخرة، ومن سترى مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هكذا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه لا يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، الأمر العظيم من جوامع الكلم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، في حاجة أخيه يبين له مسألة أشكلت عليه يعوده، إذا مرض ويقضي حاجة يأتي الطبيب يأتي الدواء يقرضه يصدق عليه يرشده في طريق في أي حاجة. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، هكذا تكون الولاية. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من فرج يوم القيامة، ومن ستره مسلما ستره الله يوم القيامة. هكذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر. هذا كله يبين لنا أن المسلم شيء واحد، وأن الواجب عليهم التعاون والتناصح والتواصي بالحق والصبر عليه، وأن يكون كل واحد جزءا لأخيه وعونا لأخيه وقاضيا لحاجته وناصحا له أينما كان. لا يحب أذاه ولا يفرح بأذاه، ولكن يفرح بما يعينها الخير ويفرح بما يسره ويعلم مما يسوء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والشيطان حريص على طلبة العلم، الشيطان حريص على العلماء وطلبة العلم حتى يفرق بينهم، لأنهم قدوة، لأنهم قدوة وهداة، فإذا تفرقوا تفرق الناس معهم. فالواجب أن يكون طلبة العلم شيئا واحدا كبقية المؤمنين شيئا واحدا، يتعاون بجبهة التقوى، يتناصحون، يبحثون بإنصاف وطيب نفس وحسن أسلوب، ويرجعون من فوقهم إذا أشكل عليه حتى يظهر العلم ويتضح الحق، من دون شباب ولا تشاتم ولا فرقة ولا اختلاف ولا تباغض. هذا من الدين، هذا من العبادة التي خلق لها. لا يؤمن أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لأخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم في مروص الصحيح أيضا، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس كما يحب أن يعامل، يعاملهم بالصدق والمحبة لإخوان المؤمنين وقضاء حوائجهم وإنصافهم من نفسه وحفظ لسانه عن أذاهم كما يحب أن يعامل هو. هكذا المؤمن مع إخوانه، ومع كفرة يدعوهم إلى الله، مع كفرة يدعوهم إلى الله، يرشدهم إلى الحق، يبين لهم أنهم خلقوا ليعبدوا الله، لعل الله يهدي به. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هكذا توجيهات الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول جل وعلا في المؤمنين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني أولياء يتناصحون يتعاون على الخير، كل واحد يقضي حاجة أخيه، ينصح له، يعوده إذا مرض، يجمده إذا عطس حمد الله، يتبع الناس إذا مات، ينصح له شهيد أوغام، إلى غير ذلك من الحاجات. هكذا المؤمن، ومع ذلك ينصفه من نفسه ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، لا تمنعه محبته من أمره بالمعروف ونهى عن المنكر، ولا يحمله ظلمه إياه على إهماله وعدم أمره ونهيه، بل يدعوه إلى الخير وينصح له ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولو كان بينه وبين خصومة حتى تحل خصومة. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هكذا المؤمنون حافظون عليها سيارا ونساء. الصلاة عمود الإسلام، أهم شيء بعد الشهادتين، فلا بد من الإيمان بها والمحافظة عليها، من ضيعها ضاع، ومن حفظها حفظ الله عليه دينه. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن قيس رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم، بين الرجل وبين الكفر مشروطة الصلاة، خرجه مسلم صحيح عن جابر رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة، مدينة سلامه الجهاد في سبيل الله، خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى غير ذلك. ويقول عمر رضي الله عنه، الصلاة من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو إلى سوى أضيع. وغواه في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكتب إلى عماله، يكتب إلى أمرائه، ويقول لهم، إن أهم أمركم عندي الصلاة،

يا صفية عمة رسول الله لا أولي عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أولي عنك من الله شيئا، سليموا من مال ما فيكم لا أولي عنك من الله شيئا. هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو أقرب الخلق إلى الله، هو سيد ولد آدم، هو سيد السفعاء، هو إمام المتقين، يبين حق الله وأن حق الله يعبد ويطاع، وأن الأنبياء لا يملكون نجاة الناس إلا إذا أطاعوا الله واتبعوا شرعه، فالأنبياء يشفعون لهم يوم القيامة في دخل أهل الجنة الجنة. إذا كان أفضل الخلق وسيد بني آدم وصفة الخلق نبينا محمد رضي الله عنه يقول لهؤلاء ما قال فكيف بغيره. وهذا أبو إبراهيم تعرفونه آثر أبو إبراهيم الخليل، ماذا صار؟ صار إلى النار ولم ينفعه كونه والد إبراهيم. لماذا؟ لأنه ما أطاع إبراهيم، ما اتبع رسالة إبراهيم، وهذا ولد نوح لما عصى أباه وتخلف ولم يكن في السفينة صار مع الغارقين، وهو ولد نوح رسول الله. هذا أبو لهب تقرأون سورته، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأون سورته ثبت يد أبو لهب. لماذا؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما استكبر عن الحق وعاد ابن اخيه ولم يقبل الحق صار مع الهالكين وزوجته جميعا. قاتل عمه ابو طالب نفره وحماه، وفي اخر حياته غلبت عليه الشقاوه ومات على كفر بالله وفى ابو طالب. هكذا امه ولم الرب يستغفر لها فابى الله عليه يستغفر لها، لان ماتت في دين الجاهليه، وقال لي في حق ابنه ان ابي لانسان سالها نبيه قال ان اباك في النار، ثم لما صرت رأى ما فيه من الخير قال إن أبي وأباك في النار. فالأمر ليس بهوى الناس ولكنه بما شرعه الله ونزله لعباده وأمرهم سبحانه وتعالى. فالرحمة والجنة لهما أسباب، وأسباب ذلك طاعة الله ورسوله، توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته، طاعة الأوامر بخيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يدرس فيه علما سهل الله له به طريق الأجل. فليأتي حلقات العلم ويسأل أهل العلم، يتدبر القرآن، يكتب العلم، يذاكر العلم، قد يسهل له بهذا طريق الأجل. طرق الجنة كثيرة، حضروا الحلقات العلمية من طرق الجنة، حضروا الندوات من طرق الجنة، تدبروا القرآن من طرق الجنة، كتابة العلم من طرق الجنة، المذاكرة في العلم من طرق الجنة، وهكذا. وهكذا مدرسة القرآن والتحفظ بالقرآن وتدبر معانيه. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. فالذي لا يقرأ يستمع، من إخوانهم يقرؤون أو من إذاعات القرآن يسمع إذاعات القرآن يستفيد. وكذلك برنامج نور على الدرب قلت لكم غير مرة، هو مفيد نوع هذا البرنامج مفيد، ينبغي الاستماع والاستفادة منه مع الاستفادة من كتاب الله من قراءة القرآن. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضي، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ومن ولي كلمته، وأن يصلح لنا مسلمين كل مكان. نسأل الله أن يصلح لنا مسلمين كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يوفق حكام المسلمين في كل مكان لحفظ شريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعور بها، هي طريق السعادة وهي طريق النجاة وهي طريق الفلاح. كما نسأل الله أن يوفق حكومتنا لكل خير، وأن يعينها على ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لها البطانة، وأن يزيل منها كل نقص، وأن يعينها على كل خير. إنه جواب كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. السلام على رسول الله. أيها الأخوة، لعلنا في هذه المحاورة القيمة التي حوت خيرا كثيرا أن نعاهد أن تجعل فيها ونلتزم بما سمعنا فيها في بقية حياتنا حتى نفوز برضا ربنا عز وجل وهو المطلوب منا. فعلينا جميعا أن نعاهد أنفسنا بأن نتعهدها في هذه الحياة حتى يخرج كل واحد منا وقد أدى ما عليه. لأن الدار أيها الأخوة ملئت بالشر الكثير، وعلينا جميعا أن نتعهدها بطاعة الله حتى نرضي ربنا ونفوز بجنته وسعادته يوم لا ينفع مال ولا بنون. أيها الأخوة، نصر على فضيلة الوالد ما تيسر من الأسئلة وهي كثيرة. فنبدأ. سائل يقول: ما حكم الغش في الامتحانات المدرسية؟ الغش محرم في الامتحانات وفي المعاملات وفي كل شيء. يجب على المرء يكون أمينا ناصحا بعيدا عن الخيانة والغش. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. نعم. سائل يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور ولكنها معزولة عن المسجد بجدار حولها مثل مسجد الحسين في مصر، وما الفرق بينها وبين المسجد النبوي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه المساجد. متفق على صحته. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالمسجد الذي يبنى على قبر لا يصلى فيه، أو تدفن فيه القبور لا يصلى فيه. أما إذا كان قبر خارج المسجد عن يمينه أو شماله أو خلفه أو أمامه مفصول عنه خارج جدرانه، فالصلاة صحيحة ولا فرق يمر وجوده قرب المسجد. لكن ما يبعد عن المسجد هو أبعد عن الشبهة، ولا سيما إذا كان أمامه ينبغي يصلى بشيء آخر غير جدار المسجد حتى يكون أبعد عن الشبهة، بطريق أو جدار ثاني حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة العبادة. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فليس في المسجد، هم في بيته، لا في بيته صلى الله عليه وسلم، دفن في البيت بيت عائشة، وهكذا صاحبها دفن معه في بيت عائشة، ليس في المسجد. ولكن الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد في آخر القرن الأول أدخلهما في المسجد غلطا منه، وإلا فليس في المسجد، فهم في البيوت محجوبون عن المسجد محروط عليهم، ليسوا في المسجد. نعم. سائل يقول: لماذا لم يذكر الخال والعم في آية الحجاب التي في سورة النور وسورة الأحزاب؟ الله أعلم، هو معروف أنه محرم والله أعلم. نعم. سائل يقول: إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى هل نسل أختها من الرضاعة محارم؟ إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى هل نسل أختها من الرضاعة محارم؟ منها إلى أين يعقد نسل المحارم؟ إذا رضعت امرأة هي مثلا زينب من مريم رضاعا كاملا خمس رضاعات او اكثر في الحولين، فان زينب تكون بنتا لمريم واختا لبناتها واولادها الذكور جميعا، واولادهم تكون خاله لاولاد البنات وتكون عمه لاولاد البنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اما اخوات زينب لا، زينب ما لهم صنع، بس بين فقط رضعة مريم هي المحرم لأولادها، وأما خواص زينب فجانب لأنهم لم يرضعوا من مريم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. نعم. سائل يقول: هل يجوز موافقة الكافرين من اليهود والنصارى واستضافتهم في ديار المسلمين والإنفاق عليهم كما يفعله الكثير اليوم؟ المودة غير الضيافة غير النفقة. يقول الله جل وعلا: لا تجد القوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من احب الله ورسوله. الموده المحبه، محبتهم على ما هم عليه من الباطل، لا يجد المؤمن، بل هذا ينافي الايمان. وانما الضيافه لها شان. النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد ثقيف وهم كفار واحسن اليهم، ووفد عليه وفد النصارى من نجران واحسن اليهم، وتالف مع الاسلام. فالضيافه الشيء و المودة شيء ثاني. هكذا استعمال يكون عمال يخدمون في البناء في الحفر في غير هذا، العمال غير. النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خيبر عمالا، ثم أجلاه عمر لما كان الله مسلمين عنهم، لكن لا يجب للمسلمين استخدام الكفار في هذه الجزيرة، العربية يجب أن تطهر العمال الكفار ولا يجب بقاهم فيها ولا استقرارهم بها، هذا هو الواجب. ونبهت الدولة وفقها الله على هذا ووعدت بالتخفيف مهما أمكن من هذه الظهور التي تجي للعمل، وعلى المسلم أن يساعد الدولة في هذا الشيء ولا يستخدموا إلا المسلمين، ينتخبوا طيبين من المسلمين من باكستان من أندونيسيا من غير ذلك، ويدعوا استقبال كثرة لا سائقين ولا خادمات ولا عمال، هذا الواجب على المسلم في هذه الجزيرة. النبي أوصى بإخراج المسلمين من هذه الجزيرة وقال لا لو في أن اليهود النصارى من جهر حتى لا أدعى إلا مسلما، هذه الجزيرة هي مهد العرب مهد الإسلام مقر الإسلام منبع الإسلام فلا يجب أن فيها دينان، لكن وجود غير مسلم يريد التجارة ثم يرجع أيام معدودة يعني رسول مرسل من الكفار المسلمين لولي الأمر في الجزيرة أيام معدودة يرجع، هذا معفو عنه أن يستقروا عمالا أو مواطنين، لا يجب العاقل. نعم. سائل يقول ما حكم عمل وليمة وهو يشتغل في بنك الربا، هل يجوز الأكل منها أو هل يجوز قبول هدية من مال فيه ربا؟ من كان دخله من الربا أو من الحرام واللهب والسر لا تقبل هديته ولا تجاوز دعوته، هذا الله على عمله الغبي. أما إذا كان دخله مخلوط فهذا محل النظر، إن أجابه لما أمر به من مجابة الداعي فلا بأس مع النصيحة، وإن لم يجبه لأنه يعلم أن في ماله الكثير ما حرم الله فلا بأس أن يجمع منه العلم، ولكن إجابته أولى إذا كان المال مدخولا وليس كله حراما بل عنده أسباب كثيرة ودخله متنوع فهذا أمره أسهل. أما ما كان دخله كله حرام تمر في الظروف الجبرية أو ما أشبه هذا من دخله حرام فهذا لا ينبغي أن تجاب دعوته، ينبغي ينصح والجهة الخير يبين لنا أنه خطأ. يقول نحن نعمل بالإطفاء وأحيانا يأتي خبر وخبر حادث حريق ونحن الصلاة مما يضطرنا لقطع الصلاة، فما حكم ذلك؟ الذي يظهر أن إتمام الصلاة متعين لأن الحريق قد يطول أو يتأخر كثيرا وإتمامها لا يضر كثيرا، دقيقتين فلا يتم الصلاة، فإتمام الصلاة ثم التفرع للعمل لأن الحريق أو الغريق أو ما أشبه ذلك هذا فيما يظهر أولى، لأن المدة قليلة والمسافة وعمل الحريق قد يطول كثيرا وقد يتأخر عن وقت الصلاة، فإذا كمل الصلاة فهذا أحرق إن شاء الله، وإن ذهبوا للحريق لإنقاذ النفوس وفاته الوقت فلا حرج عليه ان شاء الله، لانه في عمل عظيم وفي مهمه كبيره ويرجى ان يرفع عنه ان شاء الله اذا تاخروا الصلاه من اجل هذا الحدث العظيم وهو الحريق مثلا او الغريق الفرج، لكن ان انسنا يكملوا لان الصلاه ما بقي منها الا قليل، ان انسنا يكملوا فهو اولى واحوط. سائلا يقول ان الاجازه مقبله وهي سوف تكون 15 يوما تقريبا، فكيف اقضي هذه الاجازه وما الكتب التي تنصحونها بقراءتها في هذه الإجازة؟ إجازة الربيع وغيرها من الإجازات ينبغي أن تقرأ فيما ينفعك في دينة وبنيات، يقضيها الطالب فيما ينفع، الإجازة الطويلة والقصيرة في المطالعة والمذاكرة وحفظ القرآن الكريم والأخذ بأسباب النافع إذا كان في حاجة الأسباب لنفقة على بيته وأهله المذاكرة مع الزملاء وما أشبه ذلك، يعني يقضيها فيما ينفعه في أمر دينه ودنياه من المطالعة والمذاكرة ودرس المتون وحفظ القرآن الكريم ومراجعة ما قد يشكل عليه في دروسه الماضية ومستقبله وزيارة لإخوانه وزملائه ليستفيد منهم وفض حلقات العلم في المساجد والندوات وطلب الرزق إذا كان في حاجة يطلب الرزق يطلب الرزق في هذه المهلة حتى يعين من تحت يده حتى ينفق على من تحت يده أو يصدق ويحلم، المقصود يقضيها فيما ينفعه في أمر الدين والدنيا، وليحذر أن يقضيها لبلاد كفرة، ليحذر أن يسافر بلاد كفرة كما يفعل كثير من الشباب إلى أمريكا وإنجلترا وفرنسا أو تايلاند أو ما أشبه ذلك، هذا خطر عظيم بسبب الفساد العقيدة وفساد الأخلاق، فالواجب الحذر، وأن تقضيها في بلدك وبين إخوانك أو في بلد خير من بلدك، وأن فعلك من بلدك فيما ينفعك في الدين والدنيا، هذا هو الواجب. نعم. يقول أنا شاب أقرأ من العمر 17 سنة. أما الكتب فأحسن الكتب كتاب الله، تقرأ كتاب الله، تكثر من تلاوته، تتحفظ ما فيصل منه، ثم كتب التفسير تطالعها على الآيات، تدبر وتعقل الآيات، ثم أشكل عليك راجعة التفسير كابن كثير كالثاني وابن جرير والبغوي وأشباههم، تستعين بها على فهم كلام الله. هكذا حفظ الحديث الشريف، تحفظ لغة المرام، تحفظ عنده، تراجع شروحها كالسبل وأشباهه مثل العلام في العمدة وأشباه ذلك، والذي عنده قدرة على ما فوق الباري وراجع فتح الباري وراجع كتب كبيرة إذا كان من طلاب الكلية أو من طلاب تخصص، كل له مقداره من العلم والفكر المناسبة. نعم. لا يقول أنا شاب ومع العمر 17 سنة ولدينا جارة فتاة شابة عمرها 15 سنة، فقالت لي والدتي أريدك أن تدرس تلك الفتاة وتعلمها دروس المدرسة من أجل الامتحان، فالسؤال هل يجوز لي أن أدرسها؟ ثانيا إذا كان لا يجوز لي أن أدرسها دروسها فأنا قادر على أن أعلمها أمور دينها لأخبرها عن الحجاب في يوم واحد ثم لا أسلمها بعد ذلك أبدا. تدريس شاب لشابة في خطر عظيم، من 17 سنة في من 15 سنة هذا خطر عظيم، والشيطان حريص، فكونها تدرس عند امرأة خير لها وأسلم لها ولدينها وأهلها، وأنت إذا كنت تدرس شبابا مثلك أو أضعف أكثر منك هذا خير طيب، وأما اجتماعك مع شابة هل وحدكما هذا لا يجوز، هذا ليس على فكرة. أما لو درستها وهي محتجبة بحضرة أمها وأخواتها الكبار أو بحضرة أبيها فالأمر واحد، لكن نصيحتي لك في مثل هذه الحال ألا تدرسها، لأنك قد تخلو بها، قد تقوم أمها، قد يقوم أبوها، فلا تدرسها أبدا لأن الخطر قائم، ولكن عليك بنفسك ادرس دروسك وتعلم ما ينفعك، وعليك بكتاب الله وخذ ما فيك من كتاب الله، وأجل في الشارع يجد لها بنات أخريات ويجد لها مدرسات إن شاء الله. نعم. فيقول ما هي الأشياء التي لا يجوز أن تفعلها المرأة التي لا فعلها زوجها؟ التي ما فعلها زوجها تراعي خمسة أمور، الأول أنها تبقى في البيت التي ساكن فيها حينها زوج، تبقى في البيت لا تنتقل عنه، البيت اللي مات زوجها وهي ساكنة فيه تبقى فيه إلا من علة، إذا كان خرب خرب أو ما عندها يعني أن يستخشى على نفسها فلا بأس أن تنتقل، أو ما عندها إلا شباب هم حاملة تخشى على نفسها تنتقل. الثاني لا تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس من الجميلة لا تفك النظر، إما سوداء وإما خضراء وإما زرقاء أو نحو ذلك، ملابس غير جميلة. الثالث عدم الطيب أو عدم الأطياب إلا إذا كانت شابة صحيح إذا طهرت من الحيض لا بأس أن تعطى بعض البخور عند طهرها. الرابع عدم الحلي، لا قلائد ولا أسمرة ولا نحو ذلك. الخامس عدم الكحل والحنة، لا تكحل ولا تستعمل المكياج ونحوه والحنة، يعني هذه أشياء تسبب الفتنة. هذه خمسة أمور وهي مكتوبة في ورقة في المكتب من أحدها يأتي المكتب ويأخذها. نعم. قال يقول قلتم 14 إذا كان فيه حامل، أما إذا كانت حبلة مدتها وضع الحمل، إذا وضعت الحمل خرج من العدة والإحداث جميعا إذا كانت متوفى عنها. نعم. قال يقول أقول ذكرتم أن الخلق قد خلقوا لأجل عبادة الله سبحانه، فما رأي كل من يقول بأن الخلق ما خلق إلا لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف نرد عليه؟ يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والنبي يقول أنه خلق من أجل محمد يبين له إن هذا غلط إن هذا ضلال، فإن أصر كفر والعياذ بالله، إن أصر كفر لأنه كذب لله. وأما ما يروى أن الله يقول خلقت الخلق من أجلك هذا حديث موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أصل، ولا يقع على أسئلة كثير من عباد الأوثان من بعض الصوفية أن الله خلق الخلق من أجل محمد، وهذا جهل كبير وضلال بعيد، خلقهم يعبدوه ويطيعوه سبحانه وتعالى وليعلموا حقه عليهم، ولكن الجهل يضر أهله نسأل الله العافية. نعم. يقول

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. يرفع في كل لكن الجامعة ويوجد رجال مخصوصين تخصصون البطر يدرسون من دون أي حائل أو حاجز بينه وبينهم، فكيف يفعلن؟ هل يبتعدن عنه أم يقربن منه؟ تدريس مكفوف للبنات لا شيء فيه، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال هاته انت قوسما قل لقتل اعتدي عند ابن المكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فلا يراك. وقال عليه الصلاه والسلام انما جاء الاستئذان من اجل النظر، فانه اذا درس النساء لا باس، لكن لا يخرج واحده، لكن اذا كنا جماعه نزلت اكثر ما في خلاص لا باس، اما نصور بواحده فلا تجوز. نعم. قائل يقول هناك امام مسجد قال في احدى محاضراته ان المشي والجلوس مع اهل المعاصي والمنكرات يجوز من اجل النصيحه، واستدل هذا الامام بروايه اثارت الشكوك بين الحاضرين، قال فيها ان المغيره المشهوره شهد عليه انه ارتكب فاحشه الزنا، وجلد عمر الشهود بانهم لم يروه ياتيها، وقال الامام وذات مره كان المغيره بن شعبه كان يمشي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فإذا المرأة تمر أمامهما، فقال المغيرة هذه هي المرأة التي يرموني بها، فقال عمر رضي الله عنه والله إني أعلم أنها صحيحة أي الرواية، ولو ثبت عليك قلت أوجعت لها ضربا. وقال الإمام هذا عمر بن الخطاب يمشي مع المغيرة مع علمه أنه ارتكب معصية، وهل هذا الإمام هذه الرواية دليل على المشي مع أهل المعاصي؟ هذا قول مروي عن عمر لا صحة له، المغيرة شهد عليه جماعة ولم تثبت الشهادة، ولهذا حده عمر حد قلب وبرأ الله ساحة المغيرة رضي الله عنه وأرواه. ومشي مع أهل المعاصي إذا كان لنصيحتهم وتذكيرهم بالله وتحذيرهم من المعصية لا حرج فيه، حتى تنصار وأتاهم ووقف عليهم وجلس معهم يذكرهم وينصحهم فلا بأس، هم كفار أعظم له المعاصي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الكفار في أنديتهم في مكة في منى وينصحهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. ومرة ذهب إلى ثابت بن عبادة في المدينة يعرضه غمرين، فمر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين ومن اليهود ومن عبادة الأوثان، وكان على دابة حمار، فنزل وسلم عليهم ودعاهم إلى الله، دعا اليهود والنصارى اليهود وعبادة الأوثان إلى الله، ثم ركب وذهب إلى سعد. المقصود أن المرور على فسقة وكفرة والوقوف عليهم أو الجلوس على كرسي أو على الأرض يدعوهم ويعلمهم كل هذا طيب، والذي لا يجوز صحبته هو أصحاب وأخدام، هذا هو الذي لا يجوز. أما يقف عليهم ويدعوهم إلى الله، أو يزورهم لدعوتهم إلى الله، أو يقف على دابة ويدعوهم إلى الله، أو يكاتبهم ويدعوهم إلى الله، كل هذا من شأن الرسل عليه الصلاة والسلام. يقول الله أن لا يوضع معه وقال أنه صحيح، هذا غلط، لم يصح عند عمر صحيح، عند عمر لا قام الحد، لم يصح عند عمر أن المغيرة فاحشة الزنا. وهذا المثال الذي يتكلم في هذه الأمور ما كان ينبغي أن يخوض في هذا، ما كان ينبغي أن يتعامل للصحابة، في إمكانه أن يوصل بأشياء أخرى من العصاة أن يتطرع إلى أحوال الصحابة ويتعرض لأحوال الصحابة، ولا ينبغي هذا. جانب الصحابة ينبغي يصان ويترك الخوض فيه إلا بالخير رضي الله عنهم وأرضاهم، من الصفة والقدوة. وما قد يقع من جلة من واحد منهم فلهم من الحسنات والأعمال الصالحات والجهاد على رسول الله ما هو يغمر تلك السيئة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الإيمان فيه نظر، وفي إيمانه نظر، وفي عقيدته نظر، فهو يتعرض لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول يشاهد صورتك تظهر في الجهاز في الباب وبعض الجرائد، ونحن نعرف أنك لا تريد هذا. فأخبرنا. نعم، قد يكون هذا، قد يكون في بعض المجالات الحافلة تظهر صورتي أو صورها من مكان آخر، أنا لا أرى التصوير، أنا ممنوع التصوير إلا للضرورة مثل التابعية ونحوها، فإن في الواجب على المؤمن ألا يتصور ولا يستعمل الصور لا في بيته ولا في غير بيته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب أبي هريرة يعذبون يوم القيامة ويقال أخونا خلقت. ويقول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار ويكب الناس على يوم القيامة المصورون. واستثناء الكاميرا من هذا فيه نظر وليس عليه دليل يدل على الكفار. نعم. يقول كيف يكون حجاب المرأة حيث بعض المسلمين أفادوا أن الوجه ليس بعورة؟ تقدم الكلام في هذا، تقدم الكلام أنه عورة وأنه الصحيح وأن هذا الحجاب. قد بين الرب عز وجل أمر ذلك بقوله إذا سألتموهن متاعا فاسألوني وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهم، ولم يستثني يطول الوجه. وكذلك قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن آخر الآية، ولم يستثني شيئا. وهكذا تقدم حديث عائشة أنها قالت رضي الله عنها لما سمع صوت الصفوان قالت تخمرت وجهي وكانت قد رآني قبل الحجاب فلهذا عرفني، فخمرت وجهها. فدل ذلك على أن النساء بعد الحجاب مأمورات بالثمار والحجاب. أما ما روى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ودخلت عليه بثياب رقيقة فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ويحل لها أن يرى منها لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجه كفيه فهو حدث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود بإسناد ضعيف لأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف الحديث لا يحتج به، وفي إسناد خالد بن دريك وهو لم يسمع من عائشة بل من قطع، وفي رواية قتادة عن خالد ولم يصرح بالسماع وهو مجلس. ففيه ثلاث علل كلها تدل على الأعلى فلا يحتج به، ولا صح مكان هذا قبل الحجاب. فصح هذا فكان هذا قاله النبي قبل أن يزيل الحجاب، وقد نزل الحجاب وبين الله وجود حجاب المرأة. يقول ما حكم الغنى في الصلاة؟ هذه محرمة يجب تركها، لأنها تصد قلوب عن ذكر الله وتسبب عماها وظلمتها وقسوتها. ولهذا قال الله سبحانه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ذلك لهم على مبين. وهي تعرف آيات الله ولا نستطيع أن الله يسمعها كأن في من وقع في رسوله بعذاب أليم. وإذا تعرف آيات الله ولا نستطيع أن الله يسمعها، المقصود أن له الحديث والغنى عند أكثر أهل العلم. قد بين الله جل وعلا ما يترتب عليه ومن الناس من يشرى له الحديث وهو في بغير علم. تقول أن يضل، فالمقصود أنه من أسباب الضلال والإضلال، ومن أسباب اتخاذ آيات الله هزوا، ومن أسباب الاستكبار عن سماع القرآن. فالأغاني لها شر عظيم، وإذا كان معها آلات الملاهي من المزامير والعود والكمان وأشباه ذلك كان التحريم أشد. نعم. من استيقظ بعد الظهر. من استيقظ بعد فوات احدى الصلوات في المساجد واراد ان يصلي في منزله هل عليه اذان واقامه؟ ايش؟ من استيقظ بعد فوات احدى صلوات في المساجد واراد ان يصلي في منزله هل عليه اذان واقامه؟ عليه اقامه فقط لان الناس قد اذنوا وان اذن فلا باس قد فعله بعض الصحابه رضي الله عنهم ان اذن فلا باس ولا تكفيه الاقامه لان الناس قد اذنوا وكفروا. نعم. سائل يقول نرجو شرح واضح لكيفية تفصيل الميت وتكفينه وهل يجزئ النفائس الثلاث أم لا بد من رداء وقميص بالنسبة للرجل وأيضا للمرأة وهل في صلاة الجنازة صحيح تسليمة أم تسليمتان؟ الميت يجب تكفينه الذي أمر بتكفين الميت عليه الصلاة والسلام و كيفية تغسيله مثل ما جاء في حج ابن عطية في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ينجي الميت أولا بشقة يأخذها الغاسل وينجيه بعدها يرفعه قليلا يمسح بطنه لئلا يخرج شيء كان هناك فيه تهيئ الخروج من بين الغائط فيغسل فرجة بشقة ينظفه ثم يوضئه وأسفناه يمسح فمه وأسنانه وأنفه بالماء ويغسل وجهه ثم الوعاء الأيمن ثم الأيسر ثم ينسح رأسه وأذنيه ثم يصل إليه هذا كان الوضوء ثم يأتي شقه الأيمن ثم الأيسر بعدما يجعل الماء مع رؤوس السد في رأسه فيأتي رأسه وشقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يصل ما عليه والأفضل ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا حسب الحاجة فالأفضل ثلاث مرات ومن دعت الحاجة إلى خمس أو سبعين بكثرة الأوساخ فعلى ذلك ثم يكفن بعد ذلك والأفضل في ثلاثة أثبات الرجل يعني ثلاث قطع واحدة فوق واحدة تجاوز رأسه ويليه ثم تلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وتربط ما فوق رأسه ثم تحت يليه حتى لا ينفل ويربط أيضا في وسطه وإن كفنه في واحدة في إزافة واحدة ساترة كفى وإن كفنا في قميص وإزار وإزارة على رأس كفى ولكن أفضل الشيء في علم النبي صلى الله عليه وسلم وكفر في ثلاثة أثبات دين في حديث كرفه ليس فيها قميص ولا إمامة هذا هو الأفضل وإن كفنا الرجل في قميص وإمامة وإزار فلا بأس في هذا وإن كفر في ثلاثة أثبات واحدة وعافية ثلاثة ساترة كفى وإن أهلها في خمسة إزار وكمار وقميص ولفافتين هذا هو الأفضل وإن كفيها في دولة واحدة وقميص ولفافة أو قميص وكمار ولفافة أجزأ ذلك أنا أقول في هذا ذلك الواجب الستر فقط والباقي سنة. والتسليم واحدة هذا المحفوظ وسنة واحدة في صلاة الجنازة هذا هو المحفوظ مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأفضل رفع اليدين مع التسليم على أربعة فئات. نعم. يقول حكم من ارتكب المعاصي والشهوات ثم تاب عنها هل تكفيه التوبة؟ نعم تاب تاب الله عليه حتى الشرك الشرك وكفر أعظم من المعاصي إذا تاب كافر أسلم تاب الله عليه قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا فاللهم قد تاب قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر جميعا إنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. العلماء هذا في التائبين وفي الآية في التائبين أجمع العلماء على أن العاصي والكافر متى تاب تاب الله علينا تلك التوبة السابقة الندم والإقناع وعزم أن لا يعود في الذنب فالتوبة حينئذ سابقة. نعم. ليس عند حقوق الناس عند حقوق الناس لهم أو تحل لهم منها. رجل جاء على الإمام وصلى ركعتين ثم صلى ركعتين معاه وبعدين أنتهى الإمام كان قريب على خطرة في الجنب ما تفرق أربع خطوات على الجنب لا تفرق يسكر بيها.